قلبك لا مش عندك لا الحب مش حبك وبس لا الحب مش حبك وبس الحب مش عندك وبس عندك لا